يعني مروي عن عمر وعن ابن عمر. طيب الشيخ في الدرس السابق نعم كنا نبحث عن معمر. اي نعم اقول بحثنا عنه وجدنا. اي كيف في اي موضع في تهذيب الكمال للحافظ؟ اي لا اقصد يعني من درسنا السابق اي باب من جحد شيئا من الاسماء والصفات اي باب من جحد شيئا من الاسماء والصفات. اي نعم. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ نعم. روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس. اي ذكرنا انه معمر ايش اسمه معمر بن راشد الازدي الحداني وليس الحراني. ها الحداني اي وليس الحراني. اي نعم صاحب فتح المجيد ذكر الحراني. اي ها في فتح المجيد قال الحراني. اي نعم اي وهو الحداني من تهذيب الكمال. اي نعم من تهذيب الكمال الحافظ المزي طبعة مؤسسة الرسالة احسنت 28 صفحة 303. احسنت بارك الله. تهذيب الكمال. اي نعم تهذيب الكمال لمن؟ لابن حجر للحافظ المزي. تهذيب الكمال للحافظ المزي. والكمال في أسماء الرجال لمن؟ تهذيب الكمال لابن حجر. ها؟ لا تهذيب التهذيب لابن حجر وتقريب التهذيب لابن حجر. اي نعم لكن تهذيب الكمال للمزي. أحسنت. لكن الكمال نفسه اي نعم تشوفه هذه في طلعت مؤسسة الرسالة. نعم صفحة 303. اي نعم. طيب احسنت يعني صار الحداني. اي نعم كما ذكر صاحب الحداني كما ذكر الشيخ بن قاسم. نعم احسنت بارك الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. يا شيخ عبود اقرأ لنا النصوص. نصوص الباب فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات على صفاه على صفات سوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتى اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت ما شاء الله وشئت ما شاء الله وشئت. لا يا أخي وشئت لا قل ما شاء الله. الله فاعل. ما شاء الله وشئت لا تقول ما شاء الله. نعم ما شاء الله وشئت. وقول الرجل لصاحبه وقول الرجل وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل وقول الرجل وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن ابن عمر وعن عمر خلها عمر الآن حتى نتأكد حتى تبحث. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يا شوف المصادر التي ذكرها الوليد راجعها هنا. هنا وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هو الشيخ ابن قاسم يقول والصواب عن ابن عمر لكن إذا رجعنا إلى الكتب هذه نتأكد هنا لأنه هنا قال وعن عمر بن الخطاب فلو قال فلو عن ابن عمر ما ذكر الخطاب. هنا رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأنه أهون، الحلف بالله كاذبا كبيرة، لكن هي أهون من أن يحلف بغيره صادقا، وهذا يدل على أن الكبائر دون الشرك أعظم من الشرك الأصغر، أكبر من الشرك الأصغر. نعم. عن حذيفة. وعن حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ما شاء الله، لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله لولا الله وفلان، لولا الله وفلان. نعم. يا عبد الرحمن اقرأ النصوص. باب قول الله تعالى، باب قول الله تعالى، باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية: الأنداد، وهو الشرك أخفى من دبيب النمل عن صفات سوداء. أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. نعم. ولولا البط في الدار نعم. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئ، وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلان هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن عباس وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره، من أن أحلف بغيره، لأحلف بغيره صادقا. اقرأ. وعن حذيفة. نعم. رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قول ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أن يكرهه أن يقول الرجل أعوذ وجاء بالله عن إبراهيم النخعي قال أن يكره أنه أن يكره أن يقول الرجل انظر ماذا تقرأ نعم انظر ماذا تقرأ أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ وجاء بالله عن إبراهيم النخعي وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول يكره الرجل نعم ها أه؟ نعم. أن يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. اقرأ يا رمضان. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا في بقية شعبان. باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. هنا وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أنه يقول الرجل أعوذ بالله وبك. نعم. نعم. باب قول الله تعالى، باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حل بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. نعم، هو الآن حنا نقول نبقي على قوله وعن عمر في المتن. يعني في نعم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سبق أيضا أنه استدرك الشيخ على الشيخ، استدرك صاحب الحاشية على الشيخ في حديث ترى صفحة 268-267 في حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن، يعني يقول الشيخ رواه أهل السنن، خرجت الصفحة صفحة 168 إذا كانت الطبعة عندك موافقة لما عندي. قبل هذه 67 و100. وعن ابن عباس قال رضي الله عنهما، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. يقول الشيخ رواه أهل السنن، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رواه أهل السنن، استدرك عليه صاحب الحاشية وقال: ولم يخرجه النسائي، ولم يخرجه النسائي. الشيخ بن قاسم تابع الشيخ بن حسن ربما، أو تابع أحد شراح الكتاب، لأنه قال مثل هذه اللفظة، قال: ولم يخرجه النسائي. عندما رجعنا للتخريجات، تخريجات الوليد وتخريجات غيره، وجدنا أن النسائي أخرجه في السنن الصغرى المجتبى من السنن برقم 2045، والمرجع في هذا تخريج أحاديث منتقدة للشيخ فريح، وتخريج الوليد على فتح المجيد، أيضا في تحقيق أسامة عطايا للتيسير قال: رواه النسائي في سننه المجلد الرابع صفحة 94، المجلد الرابع صفحة 611 قال إنعم، وفي صفحة 615 قال: بل رواه النسائي في سننه الصغرى المجلد الرابع صفحة 94، وفي سننه الكبرى رقم 2170. هذا دليل أو مثال على أنه لابد من المراجعة. نعم، وأيضا يعني يعطينا الحذر من أنه ما نعتمد على الوجادة كثيرا لابد من يعني نجد كتب ونحدث منها، وهذا خلاف التحقيق، فلا بد من المقارنة والموازنة والتثبت يعني من بارك الله فيكم. طيب، باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اقرأ لنا حاشية الشيخ عبد العزيز. باب قول الله تعالى، أولا الآية هذا جزء من آية في سورة البقرة، تضمنت تلك الآية أول أمر بتوحيد الله عز وجل، بعبادة الله، بعبادة الله سبحانه. كما أن في الفاتحة يعني تضمن أول إخبار عن توحيد إياك نعبد وإياك نستعين. هنا أول أمر، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، هذه القضية المطلوبة، والبرهان الذي بعدها اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الشيخ يقتصر على موضع الشاهد باعتبار أن الذين يقرؤون مثل هذه الكتب لا يقرؤونها ولا إلا بعد أن يحفظوا كتاب الله، اختلف المنهج الآن. نعم، باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم، باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد القاسم رحمه الله في حاشيته، ترجم المصنف رحمه الله بهذه الآية الكريمة التي ابتدأها الله عز وجل بأعلى المقامات التي أجلها عبادة الله وحده، وامتن عليهم بإيجادهم وما أوجده لأجلهم، فلا يجعلوا له أندادا أي شركاء ونظراء يصرفون لهم شيئا مما يستحقه سبحانه وتعالى فيقعوا في الشرك الأصغر أو الأكبر. وساق في الباب ما ألحق بالأصغر، فإن من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ، وإن لم يقصد المتكلم بها معنى لا يجوز، بل ربما تجري على لسانه من غير قصد، وإن كانت الآية نزلت في الأكبر. نعم، هذا دليل على أن السلف رحمهم الله يستدلون على إبطال الشرك الأصغر بما نزل في الشرك الأكبر، يستدلون على إبطال الشرك الأصغر بما نزل في الشرك الأكبر، وقد سبق الإشارة إلى هذا في يعني باب من تعلق، نعم، في باب من الشرك يعني تبرك بشجر أو حجر أو نحوه، ربما نعم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال انزعها، قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وبعدها نعم مما يدل على أنهم استدلال من بعض الصحابة على إبطال الشرك الأصغر بما نزل في الأكبر. أي نعم، هو ابن أبي حاتم روى عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالخيط الذي في يده من الحمى يعني بزعمه من الحمى هو من الشرك الأصغر، وحذيفة تلا عليه هذه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وهي قد نزلت في الشرك الأكبر، فاستدل على إبطال الشرك الأصغر بما نزل في الشرك الأكبر. أي نعم. نعم، فالسلف يحتجون بما نزل في الأكبر على الأصغر. أي نعم، السلف يحتجون بما نزل في الشرك الأكبر على الأصغر على اعتبار أن الشرك باب واحد كله لا يغفر. أي نعم. لكن الشرك الأكبر يخلد في النار والشرك الأصغر لا يخلد في النار. أي نعم. وغير هذا من الفروق، وإن كان يجتمعان في أن الله لا يغفر منها شيئا. نعم. كما فسرها ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وقد قال تعالى في أول الآية بعد أن عدد فرق المكلفين، قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي تنجون من عذاب الله، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أي ومن كان هذا وصفه فهو المستحق أن يعبد وحده. فلا تجعلوا لله أندادا أشباها ونظراء، تصرفون أنواع العبادة أو شيئا. ومن كان هذا وصفه. لاحظوا أنهم مقرين بأن هذا وصفه، الذي خلقكم والذين من قبلكم. لو سألتهم من خلقهم لقالوا الله، لو سألتهم من خلق من قبلهم لقالوا الله. إذن لماذا لا تفردونه بفعلكم التعبدي بعبادتكم؟ اي نعم. فالذي هذا وصفه، يعني اذا كنتم مقرين بالربوبية فأدوا الألوهية. اي نعم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ذلك، تعلمون أنه لا ند له. نعم. فلا تجعلوا لله أندادا أي أشباها ونظراء، تصرفون أنواع العبادة أو شيئا منها لهم، كحال عبدة الأوثان الذين كانوا يعبدونها من دون الله. إن كنتم لا وأنتم تعلمون. نعم. وأنتم تعلمون. أي ما هو إن كنتم. أي ما هو إن كنتم. إن كنتم شرط، لكن وأنتم تعلمون يعني كيف تفعلون هذا في حال علمكم. أي نعم. وأنتم تعلمون أنه لا ند له، تعلمون أنه ربكم، يعني تعلمون تفردونه بتوحيد الربوبية، تأتون بتوحيد الربوبية الذي يقتضي توحيد الألوهية، ولا تلتزمون بتوحيد الألوهية. نعم. وأنتم تعلمون، كحال عبدة الأوثان الذين كانوا يعبدونها من دون الله، وأنتم تعلمون أنه ربكم، أنه ربكم لا يرزقكم غيره. نعم. لا يرزقكم غيره. قال أبو العالية وقتادة: لا تجعلوا لله أندادا أي عدلاء شركاء. وقال ابن زيد: هي الآلهة التي جعلوها معه، وجعلوا لها مثلا، وجعلوا لها مثل ما جعلوا له. وقال قتادة ومجاهد: أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. وقال ابن عباس: أي لا تشركوا به شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه ربكم لا يرزقكم غيره. يمكن الشيخ عادة هنا أنه ربكم لا يرزقكم غيره. أقول يمكن عادة إن كنتم تعلمون عادة وأنتم تعلمون. أي وأنتم تعلمون، هذا صححها. نعم صح. والترجمة أيضا ترجمة الآية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. وكما أتى يعني نعم المصحف قريب. نعم. وأنتم تعلمون أنه ربكم لا يرزقكم غيره. وقال مجاهد: وأنتم تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل، حكاه ابن كثير رحمه الله وغيره. وذكر حديث الحارث الأشعري: إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات، أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده. حين فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية دالة على توحيد الله بالعبادة، وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصانع، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى بطريق الأولى. والآيات الدالة على هذا المقام كثيرة جدا. هو ما يحتاج الاستدلال على وجود الصانع، لأن الإقرار بوجود الصانع، الإقرار بوجود الله عز وجل فطري، الإقرار بوجود الله فطري، فالاستدلال على وجوده تحصيل حاصل، إلا أنه يذكر بما أقروا به من وجود الرب تبارك وتعالى، يذكرهم بما أقروا به ليؤدوا ما نازعوا فيه وجحدوا. طيب يا شيخ أبو الفضل، أعد لنا ما قرأ الشيخ عبد العزيز، أنت مختبي هنا ما شفتك. نعم يا عبد الرحمن، أخرج المصحف وأخرج الموضع من سورة البقرة حتى تختم لنا بتلاوة ذلك. باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الآية الكريمة التي ابتدأها الله عز وجل بأعلى المقامات التي أجلها عبادة الله وحده. نعم. وامتن عليهم بإيجادهم وما أوجده لأجلهم، فلا يجعلوا له أندادا، أي شركاء ونظراء يصرفون لهم شيئا مما يستحقه سبحانه وتعالى، فيقعوا في الشرك الأصغر أو الأكبر. وساق في الباب ما ألحق بالأصغر. أحسنت. نعم. فإن وساق من تحقيق التوحيد، وساق في الباب ما ألحق بالأصغر. نعم. فإن من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ، وإن لم يقصد المتكلم بها معنى لا يجوز. يعني إذا أشرك بالله في الألفاظ وهو لم يقصد، يعني أن المشرك به يساوي الله، فهو من الشرك الأصغر، لكن الشرك الأصغر هذا أكبر من الكبائر. نعم. بل ربما تجري على لسانه من غير قصد، كما يقول بعض، يعني بعض الناس، حتى شيخ لنا كبير كان في، يعني في مراحل متقدمة أظن في الماجستير أو كذا، أزهري، يحلف كل يؤكد ويقول: والنبي. قال: أنا يا شيخ لا تحلف بغير الله. قال: والنبي ما حلفت بغير الله. على لساني يعني. أي نعم، فالله المستعان. العادة. نعم. نعم. بل ربما تجري على لسانه من غير قصد. نعم. وإن كانت الآية نزلت في الأكبر، فالسلف يحتجون بما نزل في الأكبر على الأصغر، على إبطال الأصغر. نعم. كما فسرها ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وقد قال تعالى في أول الآية بعد أن عدد فرق المكلفين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، كما فسرها ابن عباس وغيره. أين تفسير ابن عباس؟ بعد أسطر قليلة. وقال ابن عباس هنا، شوف. وقال ابن عباس: أي لا تشركوا به شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر. أي نعم، كما فسرها ابن عباس وغيره. وقد قال تعالى في أول الآية: نعم، تنجون من عذاب الله، يعني لعلكم تتقون، معنى تتقون تنجون من عذاب الله. نعم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أي

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أحسنت أحسنت بارك الله فيك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا فيما يرضيه وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.